دون كيشوت. دون كيشوت الأجيال القادمة. انتظروا لحظة يا سالة. لقد كتب الاسم. كتب. طالما كتب دون كيشوت ولا أزلت أفكر في أن ما ينقص فخذي هو الذي سيغطي مجدي دون كيشوت. أي نعم، هذا هو الاسم الذي يمكن أن يصير يوما اسم رب إمبراطورية دون كيشوت. هناك شيء جميل، شيء جميل عالمي وعظيم يتردد بداخلي، شيء من الممكن أن يكون أنا. تتعجلني؟ حاضر حاضر يا جوادي، حاضر. حالا تشتعل الأرض تحت حوافرك بنار المعارك، حالا يدخل الريح في خياشيمك رائحة انتصاراتنا. طيب، لا يا ملك الفرسان الشجعان، يا أعظم من جواد نابليون، يا عطشان معارك أكثر من جواد الإسكندر، ها هن يا جوادي من بين كل الجياد، أنت فرفوري. فري فرفور. ماذا؟ أكتب للأجيال المقبلة اسم فرسك يا فارس الفرسان، فرفور. فرفور، أليس هو اسم الذي أطلقته الآن؟ لكن ماذا؟ لقد كتب. لا تعارض، لا لا لا لا تعارض، لا تعارض يا فرسي، لقد كتب. كتب، لقد بدأ القدر مسيرته ونحن وراءه. لا توجد قوة تمنعني من أن أكون دون كيشوت أو تمنعك من أن تكون فرفور. ها فرفور، هذا هو اسمك، هذا هو اسمك. أليس كصوت الفرس المجنح الذي يستعد لضرب كل يا فرفوري، ستفيدني في الليل وفي النهار. من هذا، وبما أن الأمنيات العظيمة تهبط من أعلى، بأنك هبطت من السماء يا فرفور. رعاية غنم ممزقة الثياب، ولكنها تتمتع بوجه غاية في الجمال. تدخل من مقدمة المسرح وتخترق المسرح وهي تغني. لو كنت أملك ثلاثة خنازير يا أمي لأحبني الوزير، لو كنت أملك عشرة خنازير يا عمي لأحبني الأمير، لو كنت أملك مئة خنزير يا قلبي لأحبني الملك. دون كيشوت يمعن النظر إلى الأمام ويصدر آه. تتسمر الراعية في الحال تمثال، الكتب تهرع ناحية دون كيشوت. ماذا هناك يا مولاي؟ لا لا لا لا شيء. هل تتألم؟ لا لا، إنه التعب العادي لكل فارس شجاع. لكن يا مولاي أحب، كنت أنسى أني أحب. يا له من حب يسري في الجسد دفعة واحدة. نعم نعم، اضحكي اضحكي اضحكي، أنت التي نبهتني. اضحكي ما دام هذا هو سلاحك، سأحارب وأعود إليك مليئا بالمجد. اضحكي، اشفي بالضحكة الصافية غليل الفارس الواقف على عتبة المجهول. وأعدك بأني لن أشعر من أي نبع لو تعرضت للموت إلا إذا كان صافيا مثل ضحكتك، صابحا مثل شفتيك. الوداع الوداع يا أملي، أنتظرها منذ أسلمك وقبل من عمري. الوداع يا أمل المخاطر والبطولة، يا أمل الثروة العظيمة. أذكر الفارس الشجاع دون كيشوت، من يملك العالم ولا يملكه غيرك. ما اسمك؟ ما اسمه؟ هين أيها الشيطان الملعون، لماذا تصم أذني؟ كيف أحبها وأنا لا أعرف اسمها؟ هل هو صافي؟ هل هو بوسي؟

سنيور كيكسادة، لا يمكنك أن تصعد إلى السماء إلا باسمك الحقيقي، وإذا أخطأت فيه هنا على الأرض فإن الملائكة ستخطئ فيك ولن تتعرف عليك، فالأفضل أن توقع توقيعا صحيحا. سيدي لا داعي لهذه الألاعيب. وأنت تعلم جيدا أنك لست دون كيشوت، وأن اسمك الحقيقي هو كيكسادة. ستستمر على جنونك هذا معتقدا أنك فارس بينما لست أكثر من كيكسادة. اعترف اعترف اعترف يا خالي اعترف. عموما لدينا ما يؤكد اسمك. اعترف بخطئك وإلا أصبحت كل الاعترافات بخطاياك خداعا. قل إنك لم تعد فارس. لن أطالبك بأكثر من التوقيع باسم كيكسادة. لاحظ أيضا أن الوصية بهذا الشكل تصبح عدما، كما أن حياتك كلها عدم، كأنك لم تحيا أبدا. اعترف إنك كيكسادة، هذا أفضل. أو اعترف بأنك لست دون كيشوت. ماذا تفضل؟ تعترف بكيكسادة أم تتنكر كدون كيشوت؟ هذا أو ذاك، المهم أن تعترف. اعترف. اخرج من هنا ايها الشرير. اريد ان ارى سيدي. اخرج من هنا، رائحتك تزعج سيدنا. افضل ان يطردني هو بنفسي. اخرج، كفى ما حدث له بسببك. انا لماذا كنت طاحونة هواء ام ماذا؟ يجب ان تخرج يا سيد سانشو، لم يعد لك وجود هنا. مستحيل، ربما يكون في حاجة الي. لا تستطيع ان تقدر يا سيد سانشو أنه لو رآك الآن سيجن جنونه مرة أخرى. دعوا صديقي الوحيد يقترب مني. سيدي لا تستجيب له، اطردوه وإلا ضاع كل شيء. اخرج من هنا قبل أن أكسر ضلوعك. كن عاقلا يا سيد سانشو، مكانك ليس وسط هذه العائلة، من الأفضل أن تعود إلى بيتك. سانشو يساوي الاسم الذي تريدونه. سيدي سيدي سيدي سيدي. أين وعدك إذن يا خالي؟ أنا لا شيء دون كيشوت. أنا لست فارسا. أنا لا لم أفعل أبدا كل ما فعلت. كل شيء وهم. أنا لم أوجد في حياتي. أين الوصية؟ أين القلم؟ كيكسادة. ما معنى هذا يا سيدي؟ إني أستسلم يا سانشو، أستسلم. فسر لي أرجوك. يبدو أن مكافأة الحكمة يا سانشو هي أن يموت الإنسان مستريحا، ولهذا ينبغي عليك أن تعود إلى عقلك يا سانشو. سيدي أنت تتكلم عن الموت هنا؟ كسبت العقل يا سانشو، كسبت العقل وسأموت به. ليس من حقك، لا يمكن. أتسمعني يا سيدي؟ ليس من حقك، وإلا أصبح سهلا على كل إنسان أن يعد بجزيرة وأن يسخن له سانشو آخر وأن يقيم صداقة ثم يموت. ليس من حقك، إني أمنعك. قاوم نفسك يا سيدي، انتصر على نفسك. إذا كان الموت يأتيك اهزم نفسك. لا، لازلت تقول إنها طواحين هواء. لا يا سيدي، كنت على حق، لقد كان الموت. نعم كان الموت، وما دام قد أزمني فقد قضي الأمر. سيدي هذا هو قانون الفروسية يا سانشو. سيدي كيف تقول هذا ولم يبدأ شيء بها؟ سيدي